أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنة. علم الدين، علم الدين هو السبيل حتى يعرف الإنسان الحق من الباطل ويتبع يعني حق الاتباع شرع الله تعالى، وفي ذلك فوز في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ففرض علينا أن نشكر الله، وهو غني عن شكرنا، وشكر الله يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. والواجبات والمحرمات تعرف الدين، وعلم الدين يؤخذ بالتلقي، إنما العلم بالتعلم. وأفضل وأعلى الواجبات هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فبما أنه علم الدين يكون بالتلقي والتعلم، لا يجوز الإنسان كما بينا مرارا أن يفسر القرآن برأيه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنفسر آية بعد فسرنا عدة مرات يعني آيات، بينا أنه القرآن الله قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات وأخر متشابهات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: القرآن إما حجة لك أم عليك، إما حجة لك أم عليك. يعني إذا تتبع يعني القرآن حق الاتباع يكون حجة لك، أما إذا قرأ مجرد القراءة واعتقد ما يخالف من المعاني الصحيحة من القرآن فهذا يكون حجة. لهذا الله قال: وأخر متشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يتبعون المتشابه فيضلون عنه، فيضلون عن الطريق. يتبعون المتشابه يعني ويعطونه تفسير غير موافق للمحكم. مثال ذلك تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق النور والظلام، فلا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببارك فالله بخلاف ذلك. إذن ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ إذا قال علماء، قال ابن عباس: أي هادي يهدي إلى نور الإيمان، هذا معناه. أما إنسان جاهل بالعقيدة اعتقد أن الله ضوء، نور بمعنى الضوء، هذا أشرك بالله، ما عبد الله، فلا يكون مسلم. إذن معنى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يعني رواه تفسير هذا من فعل، من قاله؟ عبد الله بن عباس. ومن رواه؟ البيهقي. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور. قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، سورة الأنعام، أي خلق الظلمات والنور. فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا اعتقد الإنسان أن الله النور بمعنى الضوء، هذا ليس مسلم، لا يكون مسلما. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهذه الآية أفهمنا أنه هو خلق النور بمعنى الضوء، وأنه هو الذي خلق الحجم الكثيف كالسماوات الأرض، لأن السماوات الأرض حجم كثيف، يعني السماوات يمكن المشي عليها. هذا الذي نراه يعني عندما تكون يكون جو صافي، فهذا الذي نراه هو لون الأزرق، هذه السماء الأولى بعيدة كثيرا. وهناك سبع سماوات خلقها الله تعالى، أجسام صلبة، هي أجسام صلبة، ليس مجرد دخان السماء، أجسام صلبة. والأرض وأجسام صلبة، سبع أراضي. وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الأجسام اللطيفة كذلك الظلمات والنور. النور خلقه الله والظلام كذلك. فالله لا يشبه لا هذا ولا هذا، ليس كمثل شيء. إذن يقول إذن ترجم الكلام، إذن لو كان هذه Dieu a révélé dans le Coran des ayats explicites qui ont un sens clair du point de vue de la langue et des ayats non explicites qui nécessitent une explication. Et parmi cela, et on a dit, il ne faut pas interpréter soi-même ou simplement lire des traductions. Non, la religion, c'est par transmission. Donc par exemple, l'ayat Allah nur al-samawati wal-ard, surat al-Nur, ayat 35. Ça veut dire que Allah guide les gens des cieux et de la terre vers la lumière de la foi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire Dieu guide vers la lumière de la foi. Cette explication qu'elle a dit, c'est le cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas, qui a expliqué cette ayah ainsi, rapportée par l'imam al-Bayhaqi. Donc il a dit ici, Nour al-Samawati al-Ard, c'est-à-dire Dieu guide vers la lumière de la foi. Mais il n'est pas permis de croire que Dieu serait une lumière, qui est le contraire de l'obscurité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aussi il dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ Surat al-An'am الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ C'est-à-dire la louange est à Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire il a créé les corps palpables. Parce que les cieux c'est un corps palpable. Quand on voit que c'est bleu en haut, c'est le premier ciel, c'est tellement très loin. Il y en a sept et c'est des corps solides. Et cette terre. Et il dit aussi dans la suite de la ayah, qui signifie, et il a créé l'obscurité et la lumière. Les obscurités et la lumière, c'est Dieu qui a créé l'obscurité, et la lumière, c'est des créatures de Dieu, des corps impalpables. C'est-à-dire que Dieu ne ressemble pas à cette catégorie, ni à cette catégorie, rien n'est tel que lui. Donc faire ressembler Dieu à une de ces créatures, donc dire que c'est une lumière, qui est le contraire de l'obscurité, c'est une mécréance. Et là, il n'est pas musulman. Donc, Allah nur al-samawati wal-ard, Abdullah ibn Abbas, il a dit, ça veut dire Dieu guide vers la lumière de la foi. Dieu guide vers la lumière de la foi. C'est ça que ça veut dire. Donc, on ne dit pas Dieu, la lumière, etc. Ceux qui traduisent mot à mot, c'est des gens ignorants, en fait. Parce que même dans n'importe quel domaine linguistique, ou un autre domaine, quand on traduit le sens. Traduit pas le mot à mot. Il a dit Allah Ta'ala مثل نورك مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولا اسم نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إذا في آخر الآية قال العلماء، شوف يعني العلماء كيف يفسروا، فقوله تعالى في آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، يفسر أول الآية ويبين لنا أن الله تعالى عنا بقوله الله نور السماوات والأرض، أنا بدأ بداية الآية الله نور السماوات والأرض، وآخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، أنه معناها أعطى الإيمان لأهل السماوات وهم الملائكة، ولمن شاء من أهل الأرض من الإنس والجن. الإيمان هو نور الله، هذا معنى الله نور السماوات والأرض. إذن الله نور السماوات والأرض أي يهدي لنور الإيمان، هذا معناه. D'ailleurs, donc on a dit dans la ayah 35, donc au début il y a marqué Allah nour samawat wal ard, et à la fin yahdi Allah linur man yasha. C'est-à-dire que Dieu guide vers la lumière de la foi qui veut. Donc Dieu guide qui veut vers la lumière de la foi. Donc c'est cela la signification de Allah nour samawat wal ard. C'est-à-dire Allah guide vers la lumière de la foi. Et donc, هذا يعني كما قلنا شيء مهم لأنه بعض الناس تقرأ القرآن وتفسر برأيها، وقد رأينا أن الصحابة قالوا كما روى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. شو قال هذا الصحابي؟ قال نحن كنا فتيان مع الرسول فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، يعني تعلموا مسائل الإيمان قبل أن يتعلموا قراءة القرآن حتى يفهم، حتى لا يخطئ في هذه المسائل العقائدية، ليس مجرد يحفظ، أهم أنه يفهم العقيدة حتى إذا قرأ الآية ولو هو ليس مفسر وما يعرفش تفسيرها فيسأل، قل هذه عندها معنى يليق بالله أنا أسأل عنه. Donc on a dit c'est important donc de connaître ces explications là. Ainsi un des compagnons, il a dit, nous étions jeunes avec le prophète, nous avions appris la foi avant le Coran. Ensuite, nous avions appris le Coran et cela nous a augmenté en foi. Donc, ils ont appris les règles. Quelqu'un qui connaît les règles de la croyance, même s'il va lire une ayah, il ne sait pas ce que ça veut dire, il va savoir que ça a un sens digne de Dieu, il va se renseigner. Alors, celui qui n'a pas appris, il va s'imaginer des sens qui ne sont pas bons. والقاعدة كما بينا كما قال علماء الإسلام مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك، مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك، هذه قاعدة ذكرها الإمام أحمد بن المصري وغيرهما. Et donc la règle, comme, il a dit, comme on dit les savants de l'Islam, donc l'imam Ahmad, l'imam Ben-Noun al-Nusri, qui était un grand savant aussi, et donc ils ont dit, quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Et là, on va voir, avec une ayah autre, قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، سورة البقرة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معناها؟ المعنى كما قال ابن عباس هو سمي ترجمان القرآن. ابن عباس يعني معروف هو ولد عم الرسول، كان مفسر القرآن، الرسول دعا له اللهم علم الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علم الحكمة وتأويل الكتاب. إذن قال فأينما توجه وجوهكم في صلاة النفل في السفر فثم قبلة الله. وجه الله هنا معناها قبلة الله في الصلاة النافلة في السفر، أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم. طبعا اللي اعتقد في حق الله الوجه الجاري هكذا اللي هو للإنسان والبهائم والملائكة والجن، هذا الشرك بالله. إذا إنسان اعتقد الوجه بمعنى الجارحة اللي هو للبشر والإنسان والبهائم، هذا لا يكون مسلما. إذن هنا الآية نزلت قال العلماء في النافلة. طبعا في النافلة كانوا يسافروا ويصليوا النافلة، فهذه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني تصح الصلاة في أي جهة اتجهتم. يعني راكب الدابة هنا تبع راكب الدابة يجوز أن يصلي النفل إلى الجهة التي يريدها، ولا يلتحق بذلك راكب السيارات والطائرات كما يفهم ذلك من كتب الفقه. هنا بالطبع ليس المراد بكذلك، ليس المراد بالصلاة الفرض، لأن يعني الإجماع صلاة الفرض عن المذاهب الأربعة أنه إذا كان الفرض لابد تصليها تنزل على الدابة وتصليها إلى جهة القبلة بكاملها، لا يصح يعني تصلي يعني في أي جهة. هذه في النافلة نزل، لأن الفرض فيها آية وهو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومن حيث في آية أخرى قالوا من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطره. يعني هذا تأكيد أنه يعني الفرض لابد له من قبلة، يعني اتجاه القبلة، ليس كبعض الناس تلقاه في الظهر وهو قاعد في التراب قل الله أكبر، هذا لا يصح. طبعا هذا بيناه في دروس سابقة مية وحذر تكفيش، لأنه شفنا حديث البخاري إنسان جاء وصلى زعم واقف وكل شيء قدام الرسول قال الله أكبر وكذا، الرسول قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات قالوا اذهب وصلي فإنك لم تصلي، فمن بين كذلك قاعد وكذا وقالك النية، الرسول قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي، ما قالوش هاي معليش نية الخير هاي مرة. هذا في صحيح البخاري. بعد الرجل في الثالث مرة قال له أحسن غيره، الرسول قال علمه كيفاش يصلي. إذن ما يكفيش النية وحده. إذن هنا فأينما تولوا فثم وجه الله في الصلاة النافلة. أما الفرض تصلي واقفا لابد في اتجاه القبلة، ولو في طائرة تتجه للقبلة، إنه الطائرة هي ما مش دائما الدور، هي تمشي خط بعد الدور شوية وتمشي خط بعد الدور شوية، فأنت تبقى إذا انحرفت قليلا تنحرف قليلا وأنت في الصلاة يصح. لأن الصحابة يعني وقت كانت فرض 17 شهر كان فرض إلى بيت المقدس، بعد نزل الوحي أنه يرفعوا للبيت الكعبة، فورد أن الصحابة كلموا الصحابة وكانوا في الصلاة فكملوا الصلاة وداروا في وسط الصلاة، ما قطعوش الصلاة، داروا في وسط الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، عملوا نص دائرة يعني. وهذا معروف ثم مسجد اسمه مسجد القبلتين. فقال العلماء إذا أنت في الطائرة تصلي، وإذا دارت شوية طائرة أنت تدور شوية وأنت في الصلاة، لكن لا يصح تصلي قاعدا، هذا فرض ولابد القبلة. ولا يصح ما يفعله المساجد حط الإيمان في جهة والناس في جهة أخرى، هذا جاهل. والجهل انتشر، وقليل من عبادي الشكور، يعني كثير الناس القوم واقعين في الكبائر، يعني هذا ليس يعني شيء جديد، يعني هذا شيء ثبت أن النبي قال، يعني بيّن عليه الصلاة والسلام أنه سيكثر الجهل بعلم الدين، وسيعود الدين غريبا كما بدأ. الناس ما تعرفش حتى تصلي، نشد كامل تلقاه يصلوا غلط، ألف واحد في الجامعة في جهة غلطة. والكثرة لا تجعل الغلط صحيح، الكثرة لا تجعل الغلط صحيح. الناس كل قوة الجامعة كامل كذا، مسيلمة الكذاب كان كافر وكان آلاف يتبعوا فيه، كان كافر ويدعي النبوة مسيلمة الكذاب. إذن فقلنا معنى الآية المشرق ملك لله والمغرب ملك لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أينما تستقبلوا في صلاة النفل وأنتم راكبون الدابة في سفركم فهناك قبلة الله. هذا معناه، لأن هنا فأينما تولوا فثم وجه الله هي القبلة هنا للصلاة النفل، هذا معناه. دونك لا آية ونبي ندخل آية سورة البقرة، فأينما تولوا فثم وجه الله. الموجه ندي با فيزاج سي دو فيو كوم سارتان ديز ici ça veut dire قبلة dans cette آية. on verra d'autres significations mais dans d'autres آيات mais ici ça veut dire la قبلة agréée par Dieu. Où que vous vous dirigez, il y a une قبلة agréée par Dieu pour celui qui prie la prière nafila sur l'ogatoire, sur la monture. Avant il faisait des prières, il faisait la il était en voyage sur la monture et il faisait des prières quand même. Donc c'était valable qu'il se dirige vers n'importe où, il continue la prière sur la monture, avec le wudu bien sûr. Mais si c'est l'obligation qui rentre dans l'asr, il faut s'arrêter, prier, direction la Kaaba. Il faut prier direction la Kaaba. C'est pas valable de prier assis debout comme ils font certains ignorants. Même si tu es par exemple dans un avion ou des choses comme ça, tu peux prier debout et quand l'avion il penche un peu, tu penches un peu. Parce que c'est arrivé que les compagnons, une fois, ils faisaient la prière direction Jérusalem. À un moment c'était obligatoire direction Jérusalem, après c'était la révélation descendue qu'il faut retourner vers la Kaaba. Et ils ont fait demi-tour dans la prière, sans couper la prière. Donc s'ils prient dans le train debout, tu peux tourner un peu quand le train ou la chose... Donc, où il tourne un peu. Donc, le véhicule dans lequel tu es, en tout cas. Mais ce n'est pas valable de prier de n'importe quelle direction, de prier assis, l'obligation. Donc, bien sûr, il ne suffit pas de dire j'ai la bonne intention, ça on l'a vu plusieurs fois, parce que le prophète, quelqu'un est rentré dans la mosquée, il a prié debout, il a été dans la mosquée, etc., dans la direction. Mais le prophète, il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Trois fois. Ça, c'est dans Sahih Bukhari. Pourtant, il a prié debout, etc. Mais il manquait des choses, quand même. Il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Trois fois, il fait, il revient, il refait. Et le prophète n'a pas dit, bon, allez, vas-y, ça passe pour cette fois-ci, on verra la prochaine fois. Non. Il a dit, non, c'est pas valable. Il a dit, je ne sais pas faire cela. Le prophète lui a montré comment prier. Donc, et on a vu même une fois le rasoul marra qal شفنا شاف واحد ما يغسلش العقب نتاعو ماذا قال ويل الاعقاب من النار ما قالش هاي حاجه صغيره تتعدى ايضا غير العقب طالون يعني ما يغسلش فيه يعني ما يمسش بالماء في الوضوء قال ويل الاعقاب من النار une fois on a vu le hadith aussi une fois qu'il a vu quelqu'un et des gens le talon était, il ne touchait pas le talon quand il l'avait. Le talon, c'est une petite partie derrière le pied. Il a dit, ouais, il a pas de nar, gare à l'enfer de ceux qui n'ont pas le talon. Il n'a pas dit, ouais, c'est un petit truc, ça passe. Il faut exactement pratiquer comme Dieu a ordonné, Dieu n'a pas besoin de toi. Il a besoin de l'insani, il a dit, comme Allah, et Allah, waliyun an ibadatina. Donc ici, wajh Allah, ça veut dire la qibla. Il y a d'autres significations aussi. Et وكذلك تأتي الوجه بمعنى يعني الشيء الذي يتقرب به إلى الله. نقول أعمل هذا لوجه الله، يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. معناه نقول فعلت كذا وكذا لوجه الله، معناه ذلك معنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله. إذن هذا معناها التقرب إلى الله. دونك وجه الله سي سان سونس دو لاغريمون دو ديو. لاغريمون دو ديو يفي سا لوجه الله فا ريشيرش لاغريمون دو اي. وتكون كذلك كما فسر البخاري، الإمام البخاري فسر كذلك في صحيح البخاري قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، قال البخاري اي الا ملكه، فسر الوجه بالملك هكذا في صحيح البخاري. Donc البخاري aussi expliqué une autre آية il y a le mot وجه، il a dit toute chose sera anéantie sauf l'aya وكل شيء هالك الا وجهه. Il a dit wajh ici, ça veut dire la mulk, souveraineté de Dieu. Il n'a pas dit visage, comme disent les mauvaises traductions. Il a dit, ça c'est dans Sahih Bukhari, chapitre tafsir au Coran, surat al-Qasas. Illa mulkah. Donc dans Sahih al-Bukhari. Et donc, هكذا, هذا معنى الوجه. معنى هنا الملك. كذلك تأتي بمعنى الطاعة. الوجه يأتي بمعنى الطاعة. أقرب ما تكون المرأة إلى وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها. يعني أقرب ما تكون المرأة من طاعة ربها إذا كانت في بيتها، هذا معناه. الوجه يعني بمعنى الطاعة. فإذا إنسان شبه الله بخلقه كما قال الإمام الطحاوي، ومن وصف الله بمعنى معاني البشر فقد كفر. من الطحاوي عنده أكثر من 1000 سنة، الذي يشبه الله لا يكون مسلما وخرج عن الإسلام. من الطحاوي الذي celui qui attribue à Dieu un des sens des humains certes est devenu mécréant. C'est-à-dire il sort de la religion. Il fait qu'il ressemble Dieu à ses créatures en lui attribuant le visage et les organes. Donc faire attention à cela. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طه الأمين اللهم رزقنا علما ينفعا ورزقا واسعا وشفاء ابتلاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء ابتلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. أبو سيسي بارك الله فيكم.